النوع الثالث امرأة طلقت طلاقا رجعيا وهي في عدتها من زوجها الذي طلقها، فهل يجوز لك ان تخطبها؟ لا يجوز ايضا، يحرم عليك خطبتها. النوع الكم؟ الرابع، امرأة ليست متزوجة وخطبها غيرك، فهل يجوز لك ان تخطبها بعد ان عرفت ان غيرك خطبها؟ لا يجوز. النوع الخامس، امرأة مات عنها زوجها او طلقت طلاقا بائنا، فهل يجوز لك ان تخطبها؟ متى التعريض؟ ايوه، في اثناء العدة ان خطبت في اثناء العدة فلا يجوز لك التصريح بالخطبة، انما اباح الشرع لك التعريض، التلميح دون التصريح. اما خطبة فلا يجوز لك الا بعد انقضاء العدة. هذه انواع النساء بالنسبة للخطبة، او انواع خطبة النساء. هنا يقول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. تعريض، التعريض معروف، ما المراد بالتعريض؟ التلميح بذكر شيء، ويقولون التلميح كلام لا يفهم منه لا ظاهرا ولا باطنا الخطبة، كمن يقول لامرأة: أنت جيدة، أو مثلك يرغب فيها، أو أنا ذو مال، أو ذو دين، أو ذو خلق، هل هذا يدل على الخطبة؟ يمكن أن يحتمل معانيه التي يذكرها الشخص، ويمكن أن تكون تعريضا بالماذا؟ بالخطبة. فالتعريض أباحه الله عز وجل وبين لنا أنه لا جناح. وما معنى لا جناح؟ ما معنى لا جناح؟ لا حرج ولا بأس، لا حرج ولا بأس. اما ان تخطب فانه لا يجوز لك، تصرح بالخطبة او تتفق فانه لا يجوز لك. طيب، فهل اذا كان التصريح ممنوعا هل تواعد سرا؟ تواعدها انك ستتزوجها بعد ان تنقضي عدتها؟ قال: ولا تواعدهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. القول المعروف هي امثلته التي ذكرناها، وليست تصريحا بالخطبة او بالزواج. قال: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. أولا، العقدة، ما هي العقدة؟ العقد. والعقد لماذا سمي عقدا؟ ما معنى العقد؟ عقدت الحبل ربطته وسددته عقدة، يقول عقدة، عقدة قوية لا يسهل حلها، يصعب فك هذه العقدة، لذلك سميت العقود في الإسلام عقودا. عقد القلب على اليمين مثلا، فسمي العقد عقدا لماذا؟ لأنه انعقد عليه القلب وشدت عقدته وصار ميثاقا لا يجوز حله إلا بأصوله وشروطه. طيب هنا يقول ولا تعزموا عقدة النكاح، ما العزم؟ النية ولا التوثيق والكتابة؟ النية. طيب إذا كان إذا كنت منهيا عن العزم على عقد النكاح فهذا أشد في النهي أو أشد من النهي عن إجراء العقد نفسه، صحيح؟ قالوا هذه مبالغة في النهي عن إجراء العقد. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي كتاب؟ المدة، العدة. العدة ما العدة؟ ما العدة؟ هي المدة التي تتربصها المرأة عقب طلاق أو عقب وفاة، تكون فيها في نطاق الزوجية أو في أثر من آثار الزوجية. أما عدة المطلقة فهي كم؟ ثلاثة قروء لمن؟ لغير الحامل والتي تحيض، لمن تحيض من النساء، صحيح؟ لمن ايه؟ تحيض، والحامل حتى تضع حملها، حتى يضعن حملهن. طيب واللائي يئسن من المحيض ثلاثة أشهر، والبنت الصغيرة التي لم تحض، وهنا سؤال، وهل البنت الصغيرة التي لم تحض يحل أن تتزوج؟ نعم يحل أن تتزوج، ما المانع؟ ما المانع؟ قال واللائي لم يحضن بعد، يعني الصغيرة التي ما بلغت المحيض تتزوج، يمكن أن تتزوج ولا حرج في ذلك. كم عدتها؟ ثلاثة أشهر أيضا. بالنسبة للحامل وللحائض لماذا العدة؟ لاستبراء الرحم. طيب والتي يئست من المحيض والبنت الصغيرة التي لم تحض لماذا تعتد؟ مراعاة حق الزوج، يمكن بالنسبة للمطلقات، بالنسبة لمن؟ للمطلقات. وبالنسبة لاستبراء ما يحتمل في الرحم احتمالا وليس تأكيدا، احتمالا، لأن الصغيرة التي لا تحيض يمكن أن تحيض ويمكن أن تحمل قبل أن تحيض، يمكن أن إذا فاجأتها الدورة وجاء الحمل منع الدورة من الأول فما حصل لها محيض فأصبح الرحم مشغولا، فالمدة التي هي العدة لاستبراء الرحم أيضا استبراء ما يحتمل في الرحم. طيب أما المتوفى عنها زوجها إذا نظرنا في عدتها وجدناها تزيد على هذه المدد، صحيح؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. لما؟ حق الزوج. طيب الزوج مات وخلاص، واللي مات فات، ها، وتبدأ في أمر جديد، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ ها، فهل للزوج حق على زوجته بعد أن مات؟ نعم، الوفاء. وهذه مدة مخففة، هذه مدة، وإن رأيتموها أو رآها بعض الناس طويلة بالقياس إلى مدة الحيض، ها، وإن رأيتها طويلة إلا أنها في الحقيقة قصيرة، وهي أقل ما يوفى أو ما تفي المرأة به لزوجها. كم كانت تعتد في الجاهلية؟ 1 سنة. ثم صورة العدة أو الحداد في الجاهلية، أولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمتوفى عنها زوجها: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3، إلا على زوج 4 أشهر و10. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت من أب أو أخ أو أم أو أخت أو ابن أو بنت إلى غير ذلك من أقاربها الأقربين. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3، يعني 3 أيام بلياليها. هذه أحكام، هذه أحكام ديننا، هذه أحكام شرعنا. قال صلى الله عليه وسلم: إلا على زوج، على الزوج. فتزيد عن 3، ها، 3 في كم؟ 3 في كم؟ ها، 3 في كم؟ في 30، ها، ولا في 25؟ طيب 3 في 43 ولا في 33؟ 43. 43، ها، يبقى 4 أشهر و10 أيام تحد على الزوج. كانت في الجاهلية كم تحد؟ 1 عاما. كيف تحد؟ اولا كيف تحد المسلمة؟ هل تلبس السواد؟ اتلبس السواد؟ لا، ليس بلازم، ليس بلازم ان تلبس السواد. تلبس ملابسها العادية، تظهر الجزع، تجزع ويمتنع او يذهب صبرها وتتسخط على قدر الله. هل هذا هو المطلوب؟ لا لا، إنها مؤمنة بالله صابرة، لكن حق زوجها عليها أن تتربص هذه المدة، لا تتطيب حتى في بيتها. نعم، حتى في بيتها لا تتطيب ولا تتزين. هذا هو الحداد. أما في الجاهلية فكانت 1 سنة أو الحول أو العام، ماذا تفعل فيه؟ لا تغتسل ولا تخرج من غرفة او من بيت، والمقصود بالبيت يعني غرفة، البيت مكان الايه، مكان البيتوتة او البيات، ها، لا تخرج منه، حتى وصفها الواصفون بان الطير اذا مر من فوق غرفتها وفي سقف هذه الغرفة فتحة فان الطير يموت من شدة نتن رائحتها في غرفتها. هل سمعتم؟ هل سمعتم؟ هل علمتم؟ هل هذا من تقديس حق الزوج على زوجته أو هذا تنكيل بالزوجة؟ ها؟ ليس تقديسا، إنما هو نوع من التنكيل ومن الافتئات على حق المرأة. فإن المرأة فإن المرأة وإن كان للرجل عليها القوامة إلا أنها شقيقته، إلا أنها شقيقته وإنسان مثله، فلا تعجبوا أو فلا تستطيلوا مدة الإيه العدة. المهم نعم. طيب لو وضعت الحامل حملها، فأنتم تعلمون أن الفقهاء اختلفوا في عدة ليس المطلقة وإنما المتوفى عنها زوجها، هل تعتد بأبعد الأجلين؟ تعتد بإيه؟ بأبعد الأجلين. مفهوم كلمة أبعد الأجلين؟ يعني إن وضعت حملها بعد أكثر من أربعة أشهر وعشر، فتكون العدة بوضع الحمل، وإن وضعت حملها قبل أربعة أشهر وعشر كانت عدتها بإيه؟ بالأربعة الأشهر حتى ولو وضعت. بعض العلماء بعض الفقهاء قال ذلك. لما؟ للعلة. ما هي العلة؟ مراعاة حق الزوج وليس استبراء الرحم وطهارته، يعني من ايه؟ من جنين سابق من الزوج الايه المتوفى. لكن بعض العلماء او البعض الاخر من العلماء رجح او غلب قول الله عز وجل جعله مقيدا للأربعة الأشهر عشر، وهو قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإذا وضعت حتى ولو بعد ليلة واحدة من وفاة زوجها فقد حلت. ويروون في ذلك حديثا عن امرأة من الصحابيات أو من نساء الصحابة لما وضعت حملها تزينت، فأنكر عليها أخو زوجها أو ابن عمه فأحالته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ذهبت هي وشكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها قد حللت قد حللت. على العموم العدد نحن سنتكلم فيها بالتفصيل في درس قادم إن شاء الله تعالى. هنا الكلام عن أي شيء؟ عن الخطبة في أثناء العدة كما قلنا. ويخص الأمر بأي عدة؟ بأي عدة؟ المتوفى عنها زوجها أو المطلقة طلاقا بائنا وليس رجعيا. أما الرجعية فإنه لا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تلميحا، لا تصريحا ولا تلميحا، لأنها في حكم الزوجة، ومن تقدم ليخطب امرأة وهي في عدتها من طلاق رجعي فهو المخبب للزوجة على زوجها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها. والتخبيب حاصل وخاصة في زماننا، التخبيب حاصل وخاصة في زماننا، بل إن المخببين لا ينتظرون طلاقا. فكما تعلمون الزميل في العمل، الزملاء، زميل المرأة في عملها في الوظيفة، زميل المرأة في عملها إذا ذهبت يوما من الأيام وعليها آثار عدم الرضا أو الحزن، فإنه هذا الزميل يخفف عنها. بأي شيء يخفف؟ ما لك؟ ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ أساء إليك؟ والله إنك خسر فيه. هذا إصلاح ولا تخبيب؟ ما رأيكم؟ دام فضلكم، هذا إصلاح أم تخبيب؟ هذا التخبيب حاصل، هذا أقسم بالله أنه حاصل. إن كنتم ترون أو لا ترون، ترون أم لا ترون، هذا موجود، وهذا من فساد الخلق والدين الذي يؤدي إلى فساد المجتمعات. لماذا؟ لأنه إذا ذهب دين المرء ذهب خلقه وذهب عقله، ورأى المعروف منكرا والمنكر معروفا. قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. تكن في نفسك أن هذه المرأة بعد أن تنقضي عدتها أنا سأذهب وأخطبها، لا حرج عليك في ذلك، أكننت في نفسك. قال: ولا تواعدهن سرا. كلمة سرا قال بعض العلماء أو قال كثير من المفسرين والفقهاء سرا هنا يعني نكاحا. لا تواعدهن سرا أي نكاحا، لا تواعدهن زواجا. خلاص. قالوا: كنا الله عز وجل كنا عن النكاح بالسر. لماذا؟ لأن الزواج الأصل فيه أن يكون سرا بين الزوجين، صحيح؟ سر بين الزوجين. كلمة سر معناها إيه؟ معناها نكاح، هذا قول. ولذلك يعربونه مفعولا به، الذين يقولون هذا القول يقولون في أعرابه: ولا تواعدهن سرا، يعني لا تواعدهن نكاحا، فتكون سرا مفعولا به. خلاص. قال: ويجوز أن تعرب حالا، يعني لا تواعدهن زواجا سرا، فيكون مصدرا بمعنى مسرين، مخفين حال. ويجوز أن تكون مصدرا يعني صفة لمصدر محذوف، صفة لموصوف محذوف، يعني لا تواعدهن وعدا سرا، لا تواعدهن وعدا سرا، إلا أن تقولوا قولا معروفا، هذا استثناء. فإذا قلتم فلا يجوز لكم أن تقولوا إلا قولا معروفا مباحا، أباحه الله عز وجل كما قلنا من التلميح دون التصريح. قد تفهم منه وقد لا تفهم، قد تفهم منه أنه تلميح لخطبتها وقد لا تفهم هي. قال: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، فإذا أردتم الزواج فلا تعقدوا بل ولا تعزموا على العقد إلا بعد انقضاء العدة. ثم حذرنا الله عز وجل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. إن كنت تخفي عن الناس شيئا وتظن أنه لن يبلغهم فربما كان ظنك صحيحا، صحيح؟ إن كنت تخفي عن الناس شيئا وتظن أن هذا الشيء الذي أخفيته لن يبلغهم فربما كان ظنك صحيحا، لكن هل يخفى على علام الغيوب؟ لا. فانتبه، انتبه، إنك لا تتعامل مع البشر، إنما تتعامل مع رب البشر سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. غفور يغفر لمن استغفره وتاب إليه، حليم إذا أمهلك فلا تغترن بحله سبحانه وتعالى، فإنه يمهل ولا يهمل، حليم في إمهالك في العقوبة وعدم معاجلتك بها، هذا حلم الله عز وجل. ثم قال: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فقد يتساءل البعض: هل يجوز لمن عقد عقد النكاح أن يطلق قبل الدخول؟ هل يجوز؟ هل يجوز هذا الطلاق؟ قال: نعم يجوز. قال: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. يقسم العلماء المعقود عليها غير المدخول بها إلى قسمين: قسم فرض المهر سواء دفع أم لم يدفع، سمي المهر، سمي الصداق، والقسم الآخر لم يسمى لها صداق، إنما أجرينا العقد على ماذا؟ على كتاب الله وسنة رسوله وعلى الصداق المسمى أو الذي سيسمى، الذي سيسمى بيننا، ما سمي، عقد العقد دون تسمية. فهل يجوز في هذه الحالة الطلاق؟ قال: نعم يجوز. وحينئذ في هذه الحالة التي تم فيها الطلاق قبل الدخول، قبل الدخول وقبل تسمية المهر، حينئذ يجب تجب المتعة. طيب ما مقدار المتعة؟ الله عز وجل رتبها على حال الزوج إعسارا وإيسارا، على الموسع قدره أو قدره، بفتح الدال وبسكونها، قراءتان متواترتان سبعيتان كما يقول العلماء، على الموسع قدره وعلى المقتر يعني الفقير قدره بالمعروف، حقا على المحسنين، حقا على المحسنين. كم هذه؟ كم هذه؟ بعض العلماء يقولون لا حد لأعلاها ولا لأدناها، لأن الله عز وجل ترك هكذا. لكن روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ها أعلاها 1000 دينار وأدناها 3 أثواب. الفقير ماذا يعطي؟ 3 ثياب، يشتري للزوجة 3 ثياب ويعطيها إياها هدية. هدية وهو طلق؟ نعم. لماذا؟ لأنه عاشرهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. عاشرهن بمعروف أو فارقهن بمعروف، ليس بسوء خلق، لا، عاشرهن يا أصحاب الأخلاق الكريمة، يا معاشر المسلمين، يا معاشر المسلمين، هذه أخلاق الإسلام حتى عند الطلاق، حتى عند الطلاق. ولا بد للطلاق من سبب، نعم لا بد في الطلاق من سبب، لكن في الآية التي بعد ذلك: ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم، وإذا عقدت على امرأة أصبحت أمها محرمة عليك، ما رأيكم؟ إذا عقدت على امرأة أصبحت أمها محرمة عليك، نعم، وأصبحت كأمك، نعم، وتعاملها هذه المعاملة حتى ولو طلقت، حتى ولو طلقت. انتبهوا، انتبهوا إلى أحكام الشريعة، فتعاملها كأم. أما أن تقلب لها يوم خطبت، يا سلام، ناس من أحسن ما يكون، يا سلام، ما رأيت مثلهم، وتثني في كل المجالس عليهم خيرا، فإذا طلقت قلبت لهم ظهر المجن كما يقولون. لا لا لا، ده أسوأ الناس يا شيخ، أنت أمس كنت تقول أحسن. لا لا، أنا خدت مقلب فيهم. سبحان الله، ما هكذا تكون أخلاق المسلمين، ما هكذا تكون أخلاق المسلمين. نعم، في هذه الحالة تجب المتعة. أي حالة؟ طلاق قبل الدخول وقبل تسمية المهر، يعني شرطان، قبل الدخول وقبل تسمية المهر المتعة واجبة، ومتعوهن على الموسى قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على الايه؟ على المحسنين. طيب، الصنف الثاني من سمي لها المهر، سمي المهر سواء دفع ام لم يدفع، وقبل الدخول طلقت، ماذا يجب؟ قال: وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، وقد الواو والحال، الواو ليه؟ يعني في حالة انكم فرضتم لهن فريضة، وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، يعني فيجب عليكم او فالواجب عليكم نصف المهر. تعطيه لمن؟ للزوجة. تعطي الزوجة نصف المهر، ان كانت اخذته فهي ترد النصف، وان كانت لم تاخذه فانت تعطيها النصف. واضح؟ فنصف ما فرضتم، الا ان يعفون. هذه النون، اي نون؟ نون النسوة وليست نون الرفع. ايوه، لان الا ان يعفون ان هذه ايه؟ ناصبة. ايوه، ولو كانت نون الرفع لحذفت علامة للنصب، لكنها نون النسوة، يعني الا ان تعفو المرأة، لان الصداق حق من؟ حق المرأة او حق ابيها؟ الصداق. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، هدية، ولم يقل وآتوا اولياء النساء، انما هو حق المرأة باجماع الامة، اجمعت الامة على ان الصداق حق المرأة، فاذا عفت وقالت لا اريد منه شيئا فلها ذلك. نعم، او يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الاب، ابوها، وليها، سواء كان اباها او اخاها او عمها او ابنها. الابن يمكن ان يزوج امه؟ يمكن. نعم، وليها عفا وقال لا نريد منه شيئا، او الزوج عفا وقال اعطيتها المهر كله ولا اريد ان ترد لي نصفه، الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وان تعفو اقرب للتقوى. عفوكم، هذا العلماء اهل اللغة يقولون مصدر مؤول في محل الرفع مبتدأ، ان تعفو هذا مصدر مؤول تقديره عفوكم اقرب للتقوى. واضح؟ واضح من الناحية اللغوية؟ طيب، عفوكم اقرب للتقوى. ثم قال: ولا تنسوا الفضل بينكم. لا تنسوا الفضل بينكم. الخلافات تحدث، نعم، في البيت الواحد اذا اختلف الاخوان هل يصبحان عدوين؟ لا. اذا اختلف الزوج والزوجة حتى وصل الامر الى الطلاق هل انقلب الى عدوين؟ لا، انه مسلم وهي مسلمة، ابوها اخوه المسلم او كابيه، امها كامه. ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم، والله بما تعملون بصير. ان الله بما تعملون بصير. طيب، بالنسبة للمتعة حتى ننتهي، هل المتعة لكل مطلقة او للمطلقة قبل الدخول او للمطلقة قبل الدخول ولم يسمى لها صداق؟ المتعة عرفنا مقدارها، طبعا يرون في ذلك شيئا طريفا جميلا، أن الحسن بن علي رضي الله عنه عن أبيه وعن أمه وصلى الله على جده وسلم، حسن بن علي بن أبي طالب، طلق امرأته ومتعها بكم؟ قالوا بعشرة آلاف أو مائة ألف. فماذا قالت؟ قالت متاع أو متاع قليل من حبيب كريم. فبكى عندما بلغه ذلك، بكى وقال لولا أني طلقتها ثلاثا لراجعتها. والسبب في الطلاق، السبب في الطلاق كما روي أنه لما قتل علي بايع الناس الحسن بالخلاف، صحيح؟ ها؟ انتبهوا، قتل علي بن أبي طالب، قتل ولا ما قتل؟ قتل. لما قتل علي بايع الناس من؟ الحسن. فهنأته امرأته تهنئه، امرأته تهنئه، قالت له لتهنك الخلافة، يعني أهنئك بالخلافة. فعضل الحسن وقال يقتل علي وتظهرين الشماتة، أنت طالق ثلاثا. يقتل علي وتظهرين الشماتة، هي بتهنيه ولا بتشمت؟ هي تهنئه. فقال لها يقتل علي وتظهرين الشماتة، فإكراما لوالده أو إحساسا بحق والده عليه طلق امرأته كم؟ ثلاثا، مرة واحدة مرة واحدة. هذا قول الجمهور، وأنتم تعلمون أن هذا قول الجمهور، أن من طلق ثلاثا فهو يقع ثلاثا. عند من؟ جمهور فقهاء الأمة، جمهور فقهاء الأمة على هذا. لكن بعض المحققين يرون أنها طلقة واحدة ما دامت بلفظ واحد في مجلس واحد. صحيح؟ صحيح. لماذا؟ حلا لمشاكل الأمة، حلا لمشاكل الناس. والآن لجان الفتوى بالأزهر تأخذ بهذا القول الأخير، اللي هو قول من؟ قول المحققين، وكانوا منذ سنوات قليلة يشنعون، لجان الفتوى بالأزهر كانوا يشنعون على من يفتي بهذا. لكن الآن لما كثرت مصائب المسلمين وما أكثرها وما أعظمها، بدأت اللجان تنظر فيما يصلح حال الناس، نسأل الله أن يصلح حال المسلمين. إذن المتعة أقول عرفتم قدرها، ويمكن القول الأرجح أنها لا تحدد، متروكة لمن؟ لتقدير الزوج، وتقديره بناء على أي شيء؟ على تقوى الله أولا، لأن الذي يعلم حاله موسر أو غير موسر من؟ هو والله عز وجل، هو يعلم من نفسه. فيمكن أن ينكر أو يتمسكن وهو غني، صحيح؟ إذن فلا بد من تقوى الله عز وجل، واتقوا الله، واتقوا الله حقا على من؟ على المتقين، حقا على المحسنين، والمحسن هو التقي الصالح، حقا على المتقين، حقا على المحسنين، واضح؟ فلا بد إذن من تقوى الله عز وجل، ولا بد في أي شيء، في تقدير المتعة بناء على حاله من الإيسار والآسار، أو من اليسار والآسار. طيب، هل المتعة واجبة لكل مطلقة؟ العلماء اختلفوا في ذلك، والقول الراجح هو أنها تجب لمن لمن سماها الله عز وجل في الآية التي طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها المهر، أما غيرها إذا طلقت بعد الدخول وسمي لها المهر، أو بعد الدخول ولم يسمى لها المهر، أو قبل الدخول وسمي لها المهر، ثلاث حالات. فالمتعة لها مستحبة وليست واجبة، المتعة مستحبة وليست واجبة. نخلص من هذه الأمور إلى كم حكم تكلمنا عنها؟ خطبة المتوفى عنها زوجها أو المطلقة طلاقا دائما لا يجوز التصريح بخطبتها، وإنما يجوز التعريض، هذا الحكم الأول. ثانيا أنه في هاتين الحالتين لا يجوز عقد النكاح بل ولا العزم عليه إلا بعد انقضاء العدة. ثالثا المرأة التي تطلق قبل الدخول بها إما أن يكون سمي صداقها وإما أن لا يكون سمي صداقها. الطلاق جائز أن يقع في هذه الحالة أو غير جائز؟ جائز. طيب، فإذا جاز الطلاق فبالنسبة لمن لم يسمى لها مهر يتجب لها الايه؟ المتعة، والمتعة متروكة ليسار الزوج وإعساره، وأما من سمي لها الصداق فإنها تلحق بالأخريات في أنه يستحب لها المتعة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يلهمنا رشدنا. الأسئلة المكتوبة بس الأول، أولا لأنها كثيرة فإذا انتهينا منها يمكن أن ننظر في الأسئلة الشفوية إذا بقي وقت. الإفادة عن حكم الشرع في المرابحة، هل لو دخل شريكان في عمل تجاري أحدهما بالمال والآخر بالمجهود والإدارة هل هناك نسبة معينة لتوزيع الأرباح، وهل لو حدثت خسائر يتحمل كل طرف نفس النسبة المتفق عليها للأرباح؟ هذه تسمى المضاربة، تسمى الايه؟ المضاربة وليست المرابحة. تسمى المضاربة إذا أعطى إنسان ماله إنسانا آخر ليتجر له فيه، سميت بالايه؟ بالمضاربة. هذه المضاربة واحد يبذل المال والآخر يبذل العمل والجهد، واضح؟ واضح. الشرع بما يحكم فيها، أولا تحديد النسبة من الأرباح بين الطرفين متروك للطرفين، النصف والنصف، الثلث والثلثان، أو العكس، الربع والثلاثة الأرباع، هذا متروك لكما، لأن ليس كل التجارات تتساوى مع بعضها، فأنواع التجارات تختلف، بعض التجارات تدر ربحا كبيرا، صحيح؟ وبعض التجارات لا تأتي إلا بأرباح قليلة، فالأمر متروك للشريكين في هذه الحالة، تحديد الايه؟ النسبة، هذا أولا. ثانيا، إذا حدث الربح وهو المقصود طبعا قسم بالنسبة المتفق عليها، ويجب على كل متعاملين كتابة عقد وتوثيقه للعمل بمقتضاه، واضح هذا الكلام؟ طيب، فإذا حدث أنه لا ربح ولا خسارة فما العمل؟ إذا حدث أنه لا ربح ولا خسارة فمن يتحمل؟ لا أحد. صاحب المال ركد ماله فترة طالت أم قصرت ولم يربح شيئا، والعامل الذي يعمل بجهده فقد جهده ولم يربح شيئا، وضحت المسألة؟ ثالثا إما ربح وإما عدم ربح أو خسارة، وإما خسارة فإذا حدثت خسائر أو خسارة فمن يتحملها؟ صاحب المال. صاحب المال يتحمل الخسارة كاملة، وأما صاحب العمل فقد خسر جهوده وأعماله، ولا تظنن أنه لم يخسر. وهذا الأمر في حالة واحدة، أو يستثنى منه حالة واحدة، إذا كانت الخسارة نتجت عن إهمال من من التاجر العامل الذي يعمل في المال. فإذا نتجت الخسارة بسبب إهماله تحمل ما أدى إليه إهماله، يتحمل، يقدر هذا الإهمال ماذا ترتب عليه، يتحمله. واضح يا إخواني؟ طيب المرابحة معاملة أخرى. هل يجوز جلوس العريس مع عروسه في الفرح في وجود نساء فقط وعدم وجود اختلاط، يعني العريس صار أنثى مع الإناث حتى لا يكون اختلاط؟ هو اختلاط وليس اختلاطا. العروس الذكر لما جلس مع عروسه صار امرأة مثلها، فهو رجل، ولا يجوز له أن ينظر إلى غيرها، ولا يجوز له أن يجلس في وسط النساء. وهذه التقاليد والله ما أدري من أين أتتنا، هذه التقاليد جلوس العروس مع العروس ومراقصة العروس أمام الناس، هذا من قلة الحياء وسوء الأدب، والله هذا من قلة المروءة وسوء الأدب. لكن الناس استمرأوا هذه الأخلاق البذيئة السيئة الرذيلة، استمرأوها وأصبحت معتادة، فلا حرج إذا كان الإنسان لا يغار على دينه ولا يغار على عرضه، فقلت مروءته وقل حياؤه، فلا تعجبوا أن يوجد هذا في مجتمعنا. تلبيس الشبكة لها أمام هؤلاء الحاضرين من النساء، ومن قال انه يلبسها الشبكة؟ يعني لبسه الله التقوى احسن من مصاب بانفلات الريح ويخرجني كثيرا من الصلاة، ولكنني احيانا اكتم الريح ولكن احس ببعض الشيء يخرج، ماذا افعل؟ لان هذا الامر يجعلني يائسا. اما اليأس فلا، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. فاليأس والقنوط هذا غير جائز، وكل داء له دواء، كما أخبر سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ما أنزل الله داء إلا جعل له شفاء أو دواء. فالأدوية والعلاجات موجودة، والانفلات الريح مثل سلس البول، إن كان يخرج باستمرار وعجزت عن علاجه ولا ينقطع أبدا فتصلي وهو يخرج ولا حرج عليك، وإن كان أحيانا فتتحين الفرص التي لا يخرج فيها الريح وتصلي فيها. لمن تكون المرأة في الجنة إذا تزوجت أكثر من مرة توفي عنها زوجها ثم تزوجت وطلقت؟ يعني بعض الناس يحرص على هذا الأمر أشد الحرص، ويغضبون على الزوجة، على زوجة ابنهم أو أخيهم إذا تزوجت بزوج آخر، ويقولون لها إن ابننا إذا كان صالحا، وهي صالحة طبعا، إن ابننا ينتظرك في الجنة فيريدك معه. أولا يا إخواني، هناك أمر مهم في غاية الأهمية، أنت تريدها في الجنة صحيح؟ صحيح؟ أنت تريدها في الجنة أو تريدها لنفسك في الجنة؟ أنت تريدها في الجنة، أنت تريدها في الجنة، يعني تريد لها الجنة. طيب إذا تريد لها المحافظة على عرضها وأن تتزوج بعدك، خير من أن تفسق والعياذ بالله فتحرم، قد تحرم الجنة مطلقا. طيب، أما أن تحبها فإنك تحب لها الجنة سواء معك أما غيرك، وإن كنت حريصا عليها ولم يجعلها الله عز وجل لك فسيخلف عليك خيرا منها. إياكم أن تظنوا بربكم سوءا، إياكم أن تظنوا بربكم سوءا. توجد بعض البنوك تقوم بتقديم قرض تعاوني للمتزوجين، وذلك القرض يسمى قرض زواج، وذلك يكون بفائدة بسيطة صغيرة. نرجو توضيح الناحية الشرعية في الاستفادة من ذلك القرض، مع العلم أنه لا سبيل للزواج في الوقت الحالي إلا به. قروض الزواج إن كانت من القروض الاجتماعية التي تقدمها ويقدمها بنك ناصر مثلا أو غيره، فربما النسبة التي يضيفونها نسبة إيه؟ يعني لقاء أجرة القيام ببعض الأعمال، وليست نسبة. أقول ربما إن كان كذلك فلا بأس بها، وإن لم يكن كذلك فهو ربا. وإذا اضطررت إلى الربا، إذا اضطررت ولم تجد سبيلا ولا بابا إلا المحرم هو حرام، لا تظن أنه انقلب إلى حلال، لا هو حرام. إذا كان ربا فهو إيه؟ حرام ولا حلال؟ طيب، وفي الضرورات يصبح حلال؟ لا يباح لك، يباح لا يحل، يباح لك استعمال الحرام إلا ما اضطررتم إليه. هل لبس الطاقية أثناء الصلاة سنة أم لا؟ وهل ينطبق ذلك في غير الصلاة؟ يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعمامة وصلى بالطاقية والقلنسوة وصلى حاسر الرأس، فكل ذلك جائز وكل ذلك سنة. حكم الذهاب إلى العراق في عمليات إعادة الإعمار في حالتين بإذن الجيش الأمريكي تحت مظلة سلاح المهندسين الأمريكي، ما أدري والله، تحت المظلات، ما أدري هذه المظلات ماذا وراءها، هل وراءها يستطيع المرء المسلم أن يحافظ على دينه وعلى عباداته؟ لا يجوز لك أن تخرج من بلدك إلى بلد آخر أنت لا تعلم أتستطيع أن تؤدي عباداتك فيه أم لا. واضح الحكم؟ لا يجوز. ما معنى لا يجوز؟ حرام، يحرم عليك أن تخرج من بلدك الإسلامي الذي تقيم فيه شعائر دينك إلى بلد آخر لأي سبب من الأسباب. وما أكثر الذين يسافرون من أجل حطام الدنيا، من أجل المباني، من أجل الدنيا يسافرون. لماذا؟ من أجل الدنيا. ويعلم، وهو يعلم أو لا يعلم، لا يعلم أنه يستطيع أن يقيم دينه وعباداته وشرائع الدين هناك، هذا لا يجوز. وأظنني ذكرت لكم حديث نبيكم صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني الكافرين. يكفيكم هذا الحديث؟ يكفي أو لا يكفي؟ نعم، علمي. إذا كان سيذهب للعلم يتعلم هو ولا يعلم الناس الدين؟ هيتعلم ايه؟ البعثات العلمية. إذا كان يعلم أنه سيستطيع أن يحافظ على دينه. أما إذا كان هذا العلم في بعثة أو غير بعثة سيضيع دينه فلا خير في هذا العلم. نعم، عشان ايه؟ بعض الناس تسافر من أجل أن تدعو إلى الإسلام، لكن بحذر. لكن ماذا؟ بحذر. وبعض العلماء الذين سافروا وجدوا ربما من الدعاة هناك من لا يتمعر وجهه إذا انتهكت حرمات الله ويراها عادية. يقول لك أصل المجتمع كده يعني خلاص تبلد حسه شيئا فشيئا ينسلخ من دينه. وقد رأينا هؤلاء رأي العين. ولعلي ذكرت لكم بعض الشباب الذين جاءوا من دول العالم كلها إلى المدينة المنورة 18 عاما عمره 20 عاما ليس مختونا ويبكي ويقول لا تعاملون على أننا مسلمون ولا تحاسبوننا، والله لا نعرف عن الإسلام شيئا. أين أبوك؟ موجود. ماذا يفعل؟ تاجر كبير هناك يملك الدنيا، صاحب مزارع التفاح الذي يصدر إليكم، أصحاب أموال. أين الدين؟ أين اللغة؟ أين الخلق؟ ذهب مع الريح يا شيخ. فإياكم وإياهم. البعثات هذه ليست حبا فينا ولا رغبة في تعليمنا ولا النهوض بنا، إلا أن يكون نهوضا بالخروج عن الإسلام، فهذا طبعا يسعى إليه. طالب بجامعة الأزهر في كلية شرعية، بعض المحاضرين إذا أذن للظهر يمنعنا من الصلاة في الجماعة الرئيسية ويمنعنا الخروج، ولو بقيت فاتتني الجماعة ولن أجد من أصلي معه إلا نادرا، يحتج لنا ويقول إنه واجب موسع. طيب إذا كان شيخك يفتيك بأنه واجب موسع فتريد أن نضيق نحن عليك؟ إذا كان شيخك يفتيك بأنه واجب موسع فهل تريد منا أن نضيق نحن عليك؟ لا، لو نصحتم الشيخ جزاه الله خيرا أن نعقب المحاضرة مباشرة يصلي بكم إماما وتصلون الجماعة حتى ولو كانت جماعة ثانية بعد انتهاء المحاضرة فهو خير، ولا حرج في ذلك. وليس بلازم أن يقطع المحاضرة في منتصفها أو في ربعها أو في 3/4 وتصلوا، ليس بلازم، وإن كان هو الأفضل والأحسن لكنه ليس بلازم. لكن أنتم تعلمون أنه في المدرج من مدرجات الكلية قد يوجد الآلاف، صحيح. فإذا تطوع الشيخ جزاه الله خيرا ودعا طلابه لصلاة الجماعة عقب المحاضرة فيكون قد أحسن لنفسه ولتلاميذه. لو دخلت في الجماعة متأخرا وسلم الإمام وليس أمامي سترة من المارة، فهل أتقدم لأصل لأقرب سترة أمامي أم أظل واقفا؟ لا، تتقدم أفضل. حكم تصديق النشرة الجوية التي يقولون بها نتوقع، إذا كانوا يتوقعون ولا يجزمون فلا حرج أن نتوقع معهم، فلا حرج في ذلك. أما أن يجزم، ولذلك بعض البلاد منها السعودية مثلا قال النشرة يقول نتوقع إن شاء الله أن يكون الجو غدا كذا، نتوقع إيه؟ إن شاء الله. طيب، وكل شيء بمشيئة الله. هل يجوز الأخذ من اللحية؟ هذا فيه خلاف. هل يجوز أن نبدأ غير المسلمين بالسلام لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام؟ إذا لا تبدأه بالسلام، فإذا سلم عليك فرد السلام. جار كوافير أتقاضى منه مالا مقابل عملي، يعني أنت تعمل معه في الكوافير، فهل في ذلك شيء؟ يعني إن كنت رجلا تصفف شعر الرجال وتزين الرجال فماذا؟ مباح؟ ما رأيك؟ مباح. ما لم يفعل مخالفة شرعية. وإن كنت تصفف النساء فالويل لك ثم الويل لك ولعمك ولشيخك في الدكان. على القول بأن ترك الصلاة كافر، فما أحكام التعامل مع الأبوين التاركين للصلاة؟ يعني هل يؤكل معهم ويلقى عليهم السلام؟ وهل إذا تيسر ترك البيت هل يكون هذا عقوقا، خاصة وأن البيت مليء بالمعاصي، فالله يعصى فيه ليل نهار. نسأل الله السلامة والعافية. أما الوالدان فبرهما واجب وإن كانا كافرين، وليس فقط كافرين وإنما يجاهدانك على الكفر بالله والشرك به، فمطلوب برهما. ومن برهما والإحسان إليهما أو بهما ماذا؟ دعوتهما إلى توحيد الله وعدم الإشراك به، ودعوتهما إلى التزام طاعة الله، وتخويفهما بالله ومن عقاب الله. وأظنني ضربت لكم مثلا من طالب أمريكي كان بالجامعة الإسلامية في كلية الشريعة، قطع الدراسة فجأة في السنة الثانية وقال أنا مسافر إلى بلادي. لماذا يا بني؟ قال كيف أهنأ. انتبهوا انتبهوا يا معاشر الشباب، يا معاشر الأبناء، قال كيف أهنأ بالعيش هنا مسلما بين المسلمين وأبوايا كافران يمكن أن يموتا على الكفر؟ والله لأذهبن فأجاهدن فيهما حتى يموت على الإسلام، وأما الدراسة فيمكن أن تتحصل فيما بعد. هذا موقف كريم لابن بار بوالديه. في كتاب ربنا تستخدم كلمة الزواج تارة وكلمة النكاح تارة، فهل هناك فرق بين اللفظين في المعنى؟ لا لا، الزواج والنكاح بمعنى واحد. هل يجوز التنقيب في أرض الملك لي أو البيت الملك على الذهب والأشياء الثمينة؟ يعني إن كنت تظن أنك ستجد بترولا أو كنزا في بيتك، فما الذي يمنعك؟ ما الذي يمنعك؟ ابحث لعلك تجد، والله عز وجل يغنيك من فضله ويغني المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعتذر طبعا لطول الوقت عن الإجابة عن بقية الأسئلة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.